بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فقد ذكر المؤلف رحمه الله وإياه تعريف القياس، وأنه إلحاق فرع بأصل في حكم بعلة جامعة. ومثاله أن نلحق الورق النقدي بالذهب في وجوب الزكاة وتحريم الربا فيه بجامع الثمنية، فهذا الجامع هو العلة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله وهي تعريف الأصل وتعريف الفرع وتعريف الحكم وتعريف العلة، وذكر العلة بإيش؟ يعني بثمرتها، ها؟ لكن سيأتي للعلة تعريف آخر بذكر أوصافها وأنواعها وشروطها، لكن هذه فكرة القياس، وهي أن المجتهد يجتهد في نص، يجتهد في نص لاستخراج علته لكي يتعرف بهذه العلة على أحكام الفروع الحادثة التي لا يعرف حكمها عن طريق النص المباشر، فيحتاج إلى أنه ينظر في معاني النصوص وما يمكن أن يؤخذ منها لكي يلحقها أي هذه الفروع بهذه الأصول بهذا الجامع الذي استخرجه. طيب، بعد ذلك الشيخ ذكر أن القياس اللي بندرسه الآن هو قياس الطرد، وأنه لا يدخل في تعريفنا قياس العكس ولا قياس الدلالة، وأن قياس وفرقنا بين قياس الدلالة والطرد والعكس، أن الطرد هو الجمع بين الفرع والأصل بالعلة الجامعة، أي المعنى الذي لأجله شرع الحكم، وأما قياس الدلالة فهو أن تجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة. ومرادنا بدليل العلة يا أخوان هو أمر يلازم العلة، أمر يلازم العلة كرائحة أو لون أو معنى من المعاني، أو معنى من المعاني، يعني مثلا أن تستدل على تحريم هذا الشراب بأن رائحته رائحة الخمر، بأن رائحته رائحة الخمر، فالرائحة ليست هي العلة التي لأجلها حرم الخمر، ولكن الخمر حرم للإسكار الموجود فيه، لكن أنت ما شربته ولم ترى أحدا شربه فسكر، لكن رائحته هي رائحة ما يسمى بالخمر، فهنا نسميه قياس إيش؟ هذا قياس دلالة. وقياس العكس هو أن تثبت نقيض الحكم في الفرع، تثبت نقيض الحكم في الفرع لانتفاء علة الأصل عنه. جيد، فإذا كان الحكم مثلا في الأصل هو الوجوب فيكون الحكم في الفرع هو الإباحة. لماذا؟ لأن العلة التي لأجلها ثبت الوجوب في الأصل منتفية في الفرع، فلذلك سموه قياس الشو العكس، لأنك تعكس الحكم، تعكس الحكم. فمثلا الفرض القيام فيه واجب لأنه فرض، طيب، فإذا وجدنا أن الشارع صلى النافلة وهو جالس أو على الراحلة، فهمنا من هذا أن صلاة النافلة يجوز صلاتها وأنت جالس. طيب، فإذا اختلفنا في الوتر هل هو فرض أو نفل، فوجدنا أن الشارع صلى الوتر على النافلة، فنقول نقول صلاة صليت على النافلة على الراحلة فهي نافلة عكس الفرض، لأن الفرض لما صارت تصلى قائما وينزل على الراحلة لأنها فرض يجب فيها القيام، ووجدنا أن هذه العلة منتفية وإن فيه في الوتر، فحكمنا عليه بعكس حكم إيش الفرض، وأثبتنا له حكم النافلة. فهذا نسميه قياس العكس، وهو مبني على التلازم، ويشبه مفهوم المخالفة، يشبه مفهوم المخالفة. وهذا ليس موضوعنا، وإنما الشيخ فقط أراد أن يبين أن القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس طرد وهو الذي سيتحدث عنه، وقياس عكس ليس داخلا في الحد، وقياس دلالة لم يدخل في الحد ولكنه ربما يتكلم عنه لأنه يشبه قياس الطرد من حيث أن الحكم واحد، ولكنك تجمع بدليل العلة لا بالعلة، لكن الحكم واحد، الحكم متحد وليس مختلف. ثم شرع في شروط حكم الأصل، وعرفنا أن الأصل وحكمه شيء واحد، هما في الأركان أربعة: الأصل وحكم والحكم والفرع والعلة. ولكن لما نجي نتحدث عن الشروط، الأصل والحكم شروطهما واحدة. ذكر أنه لا بد أن يكون هذا حكم الأصل شرعي. لماذا؟ لأننا نتكلم عن الأحكام الشرعية. والشرط الثاني أن لا يكون، أن يكون غير منسوخ، أن يكون غير منسوخ، لأن المنسوخ لا يستنبط منه، وعرفنا أنه هذه المسألة مرت معنا وين فيه في باب النسخ. قال: ولا شاملا لحكم الفرع، هذا الشرط الثالث، لأنه لو كان الأصل شامل لحكم الفرع من حيث اللفظ فما لنا حاجة بالقياس، ولا لا؟ ولم يكن أحدهما أصلا والآخر فرعا، بل كلاهما أصول. قال: ولا معدولا به عن سنن القياس، لكونه غير معقول المعنى أو لا نظير له، له معنى ظاهر أو لا. طيب، الشرط الرابع أن لا يكون الأصل، أن لا يكون الأصل معدولا به عن سنن القياس. السنن هو الطريق والجادة، والعدول هو الانصراف عن الشيء. فلو افترضنا أن هذا طريق القياس وهذا الحكم عدل به عن طريق القياس، هذا الأصل الذي عدل به عن طريق القياس يقول لا يصلح أن يقاس عليه، لا يصلح أن يقاس عليه. وهذه المسألة وهي مسألة المعدول به عن القياس تحتاج إلى شيء من الإيضاح والبسط وضرب الأمثلة حتى تتضح لك وتبين وتعرف ما هي أو ما هو يعني محل النزاع في الحقيقة. الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية من حيث معرفة المعنى فيها وعدم معرفته تنقسم إلى قسمين: أحكام معقولة المعنى، أي نستطيع أن نتعرف على العلة أو المعنى الذي لأجله شرع الشارع في هذا الحكم، وأحكام، والنوع الثاني أحكام غير معقولة المعنى، أي أنه يعسر على عقل الإنسان أو يعجز عن إدراك ما هي المصلحة أو ما هي العلة أو ما هو المعنى الذي لأجله شرع الشارع الحكم في مثل هذا الموطن، مع يقيننا وعلمنا أن الله شرعه لحكمة وفرق بين هذا وهذا لحكمة، لكن جهل علينا علمها، جهل علينا علمها. فمثال الأول: مسائل كثيرة من المعاملات ومسائل العادات وبعض العبادات كذلك في تفاصيلها، فيوجد في هذه الأحكام معاني وعلل نستطيع أن نتعرف على هذه العلل وأن نعديها إلى محل آخر. وأما النوع الثاني فمثل أصول العبادات وأعدادها، ككون العصر أربع والفجر ثنتين والمغرب ثلاث، ونصب الزكاة يعني مثلا لماذا فقط 200 درهم وعشرين دينار هذه النصاب، وفي الإبل 5 وفي البقر 30، صح ولا لا؟ وفي الغنم 40، مع أنه في الأضحية جعل البقرة عن 7 والبدنة عن 7، وفي الزكاة 5 من الإبل تجب فيها الزكاة و5 من البقر لا تجب فيها الزكاة، ولا لا؟ وفي كذلك عدد الطلاق والوفاة، فمثلا الوفاة 4 أشهر و10، وفرق بين الحامل وغير الحامل، فالحامل بمجرد ما تضع مولودها خرجت من عدتها، وغير الحامل لا، إن كانت عدة طلاق وهي تحيض فعدتها 3 حيض، وإن كانت لا تحيض فعدتها 3 أشهر، وإن كانت عدة وفاة فلا علاقة بالحيض ولا غيرها، بل 4 أشهر و10 أيام. وليه 10 أيام؟ الله أعلم، ولكن المؤمن يوقن أن هذا الحكم ليش؟ لحكمة، هذا العدد مو عبث، 4 أشهر و10 أيام شرعه الله سبحانه وتعالى الحكيم العليم، فلا يمكن أن يصدر من الحكيم العليم إلا عين الحكمة وعين العلم. جهلك أنت ليس حجة على الرب جل وعلا بعدم اتصاف فعله بالحكمة، ولكن تعود على نفسك بالجهل، كما قال نوح عليه السلام: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، لما سأل ربه جل وعلا أن ينجي ابنه وأنه قد وعده وعدها الحق، قال: فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فما كان من نوح عليه السلام إلا أن استجاب لربه جل وعلا وقال: أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هذا الذي وقر الإيمان في قلبه واستقر، أما الذي في قلبه مرض أو نفاق فتجده مضطرب، يتقلب، وهذا يخسر الدنيا والآخرة. فله مستقر بإيمانه، وله مرتاح في دنياه، وله بيش فائز يوم القيامة، فنعوذ بالله من الخسران في الدنيا والآخرة. الشاهد أن هذه الأحكام التي لا ندرك حقيقة تصرف الشارع فيها ليست محلا للقياس، الشيخ سماها خارجة عن سنن القياس، هي ما دخلت فيه حتى تخرج أصلا، لكن هذا يعني تعبير مجازي، يعني أنها لا تستقيم على سنن القياس. لكن هذه الأحكام التي خرجت عن سنن القياس تارة تكون يمكن أن يدرك فيها المعنى في بعض الحالات، ولكن لا يكون له تطبيق، أو لا يكون له فروع يمكن معرفة تطبيقها، أو نقول هذه الأحكام التي هي خارجة عن سنن القياس، عفوا أنا قلت الأحكام إما أن تكون معللة أو تعبدية، طيب ثم هذه المحكام التي هي معقولة المعنى على نوعين، نوع يكون متفق مع القياس وليس خارجا عنه أو مستثنا منه، ونوع مستثنى من القياس، نوع يكون مخالف لقاعدة القياس ويمكن إدراك المعنى فيه، ويمكن إدراك المعنى فيه. فإذا أدرك المعنى فيه سيأتي هل يقاس عليه أم لا، لكن إذا لم يدرك المعنى فيه فلا يقاس عليه. مثال الخارج عن القياس وهو من معقول المعنى السلم، فبعضهم قال السلم خارج عن قاعدة القياس. كيف خارج عن قاعدة القياس؟ قال: القياس هو في البيع أن يكون الثمن معلوم والمثمن معلوم، وفي السلم المثمن مجهول، معلوم الصفة لكنه ليس موجودا، أو يقول مثلا قاعدة البيع أن يكون المبيع موجود، أن يكون المبيع موجود، تشري شيء موجود، وفي السلم البيع المبيع والمثمن أو المثمن معدوم لأنه غير موجود. حالا إيش البيع لما تقول له اشتريت منك تمرا وزنه كذا أو كيله كذا وصفته كذا بألف ريال، الألف ريال حالة ولكن المثمن اللي هو التمر مؤجل لكنه موجود، وهو موجود قد يبيعك في وقت ليس فيه تمر، فيقولون هذا خارج عن القياس، خارج عن قاعدة القياس. الشيخ قسم ما هو خارج عن غير اللي هو غير معقول معدول المعدول به عن القياس إلى قسمين: غير معقول المعنى، ومعقول المعنى لكن لا نظير له. فمثال غير المعقول المعنى الذي هو خارج عن قاعدة القياس اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بتسع أو بإحدى عشرة، يعني الزيادة على أربع من النسوة، فهذا لا يقاس عليه ولا يعقل معناه جيد، لأنه خاصية من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي غير معقول المعنى تارة يقطع بكونه غير معقول المعنى ولا يقاس عليه، كمثل اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالزيادة على أربع، وتارة يقع فيه شيء من الظن، شيء من الظن. مثال ذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم على من مات وهو محرم بأنه لا يمس طيبا ولا يغسل وجهه، لا يغطى وجهه، وفي رواية ولا رأسه، لا تخمر رأسه، وفي رواية تخمر وجهه كذلك. فبعض أهل العلم يقول هذا خارج عن قاعدة القياس وغير معقول المعنى، لأن العلة التي علل بها النبي صلى الله عليه وسلم نحن لا نعلم أنها موجودة في كل واحد مات وهو محرم، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فقد يكون غير مخلص، وقد يكون هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الذي مات بأنه مات على التوحيد وأنه سيبعث على ما مات عليه. ولهذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو محرم فافعلوا به ذلك، ولكن شخص مات في حجة الوداع فقال لا تقربوه طيبا ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فيقولون هؤلاء هذا خارج عن قاعدة القياس، قاعدة القياس هو أن تنقطع الأحكام والتكاليف بموت الإنسان، فما بال هذا استمرت الأحكام في حقه ولا ندري في الحقيقة ما هي العلة. والعلة التي علل بها النبي عليه الصلاة والسلام هي مختصة به، لأنه شهادة له، احنا شدرين هل مات الآن عندنا ان هذا فعلا سيبعث يوم القيامة ملبيا، فهذا وجهة نظرهم. وذلك قلنا هو ظني لأن بعض أهل العلم عمم الحكم وجعله حادثة عين ولكنها متعلقة بمعنى. صحيح هي واقعة عين وليس لفظها ليس عاما يا شباب معي، حادثة العين هي مثل الحكم المرتبط بسبب ولكن اللفظ خاص وليس بعام. فمثلا الآن شخص مات وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقربوا طيبا، هذا خاص ولا عام؟ خاص. طيب لكن لما يقول مثلا شخص ها ظلل عليه أغمي عليه خير وش فيه؟ قالوا صائم يا رسول الله. قال ليس من البر الصيام في السفر، اللفظ هذا عام ولا خاص؟ عام واضح. فهذا اللفظ الآن هو الذي يقال فيه هل يختص بسببه أم لا، هل يختص؟ أما الواقع الأولى ها فاللفظ ليس بعام أصلا، وإنما نحن من قال بعمومه يعممه بطريق القياس أو بطريق أن الأصل في الأحكام العموم، وأن ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم على واحد فالأصل أن الجميع مثله، أن الجميع مثله، فمن هذا الوجه يعمم لا من جهة اللفظ. واضح؟ وهذا باب دقيق من أبواب الفهم يجب أن نتنبه له حين نقرأ النصوص، وأن نفرق بين الألفاظ العامة أو النصوص العامة في ألفاظها والنصوص الخاصة في ألفاظها، ولكنها تعم بطريق آخر، كأن تعم من جهة القياس أو من جهة أن الأصل في الأحكام التشريعات العموم للناس وليس الخصوص ونحو ذلك. فإذا غير المعقول معنى، إما أن يقطع بعدم معقولية معناه قطعا ويتفقون عليه، وإما أن يظن فيقع اختلاف بين أهل العلم هل يمكن أن يعد الحكم أو لا. وقول الشيخ أو لا نظير له له معنى ظاهر أو لا، بمعنى أنه قد يكون هذا المعدول به عن القياس ليس له تطبيقات، هو معقول المعنى لكن ليس له تطبيقات، مثل السفر، السفر علة القصر أو القصر، القصر هذا جيد ليس له تطبيقات أخرى، هو معقول المعنى لأن القصر علته السفر صح، لكن حكمته المشقة، لكن هذه الحكمة لا تطبق في فرع آخر. فلو أن مريضا يجوز له الجمع هل يجوز له القصر؟ لا. صلاة الخوف مثلا لغير المسافر تجمع ولا تقصر، المطر تجمع ولا، وهكذا. قد يكون الحمال اللي يشتغل من الساعة 6 إلى الساعة 4 أشد مشقة من المسافر اللي إيش مسافر بالطيارة صح ولا لا، وهذا يجمع ويقصر وهذا لا يقصر، مع أن المشقة قد تكون أكثر، لأن الحكم هنا ربط بعلة، ربط بعلة وهي السفر، وهذا لا يوجد في تطبيق آخر. فإذا هذا معنى قول الشيخ لا نظير له، أي ليس له تطبيقات أخرى. ومثال قوله أو لا أي ليس له معنى ظاهر، يعني سواء له معنى ظاهر مثل السفر علة القصر أو ليس له معنى ظاهر كالقسامة، فإن القسامة هي أن يحلف 50 شخص على إنسان بأنه قتل قريبهم، يحلفون أقاربه إخوانه وأعمامه وبنو عمه وقرابتي على أن هذا الشخص قتل هذا الشخص، وله شروط في كتب الفقه، فيقولون هذا خارج عن قاعدة القياس، لأن عدد ب50 وليس هناك بينة، يعني هؤلاء الذين شهدوا لم يروه قد قتل، وإلا لو رأوه شهادتين تكفي، لكنهم يحلفون بناء على اللوث، يعني على العداوة والقرائن، فيحلفون 50، هذه اسمها القسامة، فيقولون هذه القسامة خارجة عن قاعدة القياس. إذا نستطيع الآن أن نلخص موضوع المعدول به عن القياس جيد، وهو شرط من شروط الأصل. يقول الشيخ أن يكون يعني غير معدول به عن سنن القياس. أن نقول هذه الأحكام على 4 أنواع. النوع الأول ما هو مستثنى من قاعدة عامة، مستثنى من قاعدة عامة ولا يعلم سبب التخصيص. يعني لا، إيش معنى لا يعلم؟ يعني لا يعقل المعنى الذي لأجله اختص. وهذا قسمناه إلى مقطوع ومظنون. فمثال المقطوع اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالزيادة على 4 نسوة، ومثال المظنون الحكم على من مات وهو محرم بأنه لا يقرب طيبا. ومثال له كذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الذي ظاهر من امرأته ثم لما قال له تصدق به قال على أفقر مني يا رسول الله، فإيش قال عليه وسلم؟ أطعمه أهلك، أطعمه أهلك. فبعض العلماء يقول هذا خارج عن قاعدة، هذا مستثنى من قاعدة القياس لا يقاس عليه. يعني لو جاك واحد الآن وقال أنا لا أجد شيئا يبقى في ذمته دينا، وإذا وجده تصدق به على الفقراء والمساكين. فبعض أهل العلم يقول هذا خارج عن، لكنه ظني في الحقيقة، لأن من أهل العلم من قال تسقط عن الكفارة، وقاس على هذا الأعرابي الذي النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يطعم هذه بأهله. هذا النوع الأول وهو المستثنى من قاعدة عامة. النوع الثاني مستثنى من قاعدة القياس لكن يدرك المعنى فيه، يدرك المعنى فيه، وهو الذي سيشير إليه الشيخ بعد قليل بقوله وما خص من القياس يجوز القياس عليه. مثال ماذا؟ مثال العراية. العراية مستثنى من قاعدة تحريم الربا. عندنا الآن البر بالبر، ما الحكم؟ مثلا بمثل، يدا بيد. وبناء على ذلك لو جيت إلى مزرعة فيها قمح وخرستها، أو جيت مثلا إلى نخل وهذا النخل مثمر وخرسته مثلا بأنه 500 صاع، خلاص، وعندك 500 صاع تمر، فتريد أن تشتري ما في رؤوس النخل بهذا التمر، ما يجوز. هذا وش اسمه؟ ربا، ويسمى في الفقه المزابنة. زين، طيب، هذا لأن الجهالة بالتساوي كالعلم بالتفاضل. أن تجهل التساوي فكأنك علمت إيش؟ التفاضل. استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ماذا؟ العراية. وش العراية؟ أنت عندك تمر من العام وما عندك دراهم، ما عندك فلوس، وجاء موسم الرطب وتشتهي تأكل الرطب. أذن النبي صلى الله عليه وسلم بما 5 أوسق فأقل للمحتاج أنه يشتري إيش؟ الرطب بالتمر، لكن بخرصه، بمعنى أنه يقول مثلا هذا يخرص كم هذا، والله وسقين يجي، خلاص أنا أعطيك وسقين الآن من هذا، والوسق 60 صاعا يعني 120 صاع. هذا أباحه النبي صلى الله عليه وسلم للمحتاج. مستثنى من قاعدة القياس ولا مستثنى؟ مستثنى، لكنه معقول المعنى. فهل يقاس عليه أم لا؟ سيأتي الكلام عليه بعد قليل إن شاء الله. النوع الثالث من هذه الأصول التي يسمونها خارجة عن سنن القياس، القاعدة المستفتحة المستقلة التي ليس هناك قياس تخالفه تدخل ضمنه، وإنما هي أحكام مبتدأة غير معقولة المعنى، وهي اللي قلنا فيها في أول شيء الأحكام الشرعية التي لا يعقل معناها كتفاصيل العبادات ونحو ذلك. فهذه في الحقيقة كما قلنا أنها تسميتها خارجة عن القياس إيش؟ مجاز، وإلا هي ما دخلت تحت سنن القياس حتى تخرج عنه، لكن سموها معدولا بها عن القياس لأنها لا يمكن معرفة علل أحكامها. النوع الرابع القواعد المبتدأة أيضا عديمة النظير، جيد، لكن يعقل معناها، لكنها عديمة النظير، وهي مثل ماذا؟ مثل السفر علة القصر. فهذه عدم القياس فيها لا لعدم معقولية معناها، ولكن لعدم وجود فروع أخرى لها، فهي مثل العلة القاصرة، مثل العلة القاصرة. فتلخص لنا من هذا، جيد، أن هذا الشرط فحواه معناه وشو؟ أن يكون الأصل معقول المعنى، فإن كان غير معقول المعنى فلا يجري فيه القياس. مثل لو أراد شخص أن يثبت مشروعية أو استحباب صلاة ركعتين بعد الانتهاء من الطواف بين السعي بين الصفا والمروة، فيقول مثلا طواف عدده سبع فيشرع أن يصلى بعده ركعتين قياسا على الطواف حول الكعبة لأن العدد كله إيش؟ سبع. فهذا إحداث عبادة بإيش؟ بالعبادة بالقياس، ولا يجوز، لأن لا ندري لماذا الشارع يعني شرع هذه فقط خلف الطواف حول الكعبة وهناك ما شرع ركعتين. فمثل هذه الأحكام التي لا يعقل معناها ولا يدرك تفاصيلها لا يقاس فيها، والقياس فيها باب من أبواب البدع والإحداث في دين الله ما ليس منه، باب من أبواب البدع والإحداث في دين الله ما ليس منه. أنا أدري إني ما شرحت شيء واجد، لكن أهم شيء أننا نفهم ما يتكلم به المؤلف رحمه الله وإياه وندرك معناه. طيب، قال الشيخ: وما خص من القياس يجوز القياس عليه وقياسه على غيره. الآن بعدما قال أن من شروط القياس أن يكون معقول المعنى وألا يكون مستثنا من قاعدة القياس بحيث لا نفهم معناه، لأنك إذا لم تفهم معناه فإنك لا تستطيع أن تقيس، أراد أن يبين أن المخصوص من القياس ما هو شرط أنك ما تقيس عليه على طول، لا، فكأنه يفسر شرطه بأن يقول: مقصودي بشرطي ماذا؟ أن يكون الأصل معقول المعنى. زين، فإن لم يكن معقول المعنى فلا قياس، وما استثني من القياس إن كان معقول المعنى ها جاز القياس عليه. وهذا يقابل قاعدة ما خرج عن القياس فغيره عليه لا يقاس. هذه القاعدة يقولها من يرى عدم جواز إيش القياس على ما خرج عن القياس مطلقا، ولكن المذهب هو القياس على ما خرج عن قاعدة القياس بشرط أن يعقل معناه. إذن القاعدة التي تضبط لك جواز القياس وعدم جوازه هو الشيء أحسنت معقولية المعنى، سواء كان جاري على سنن القياس أو خارج عن سنن القياس وخلاص. أنت الكلام الطويل في التفاصيل في الخارج عن القياس وهل هذا يقاس عليه الحدود والكفارات، بل بعض أهل العلم قال حتى نقض الوضوء بلحم الجزور هل يقاس عليهم لا، مع أن هذا من حيث يعني عدم إدراك المعنى فيه بخصوصه واضح جدا، ومع ذلك بعض العلم يقول لو أدرك المعنى فيه أقسنا عليه. ومن هذا أيضا القياس على العراية، القياس على العراية. الشيخ قال: القياس عليه وقياسه على غيره، يعني الخارج عن القياس مثل العراية ونحو ذلك يجوز أن تكون أصلا ها فتقيس عليها غيرها، كأن تقول مثلا إذا جاز العرايا في التمر فليجوز وين فيه؟ في القمح، فليجوز في الزبيب، لأن المعنى فيه واحد، واضح؟ طيب، قال: وقياسه على غيره يعني أن يكون فرعا وتقيسه على غيره، وتقيسه على غيره. مثل له الأصحاب بأن الإمام أحمد أجاز شراء أراضي سواد العراق ولم يجز بيعها. العراق لما فتح أوقفه عمر رضي الله عنه على المسلمين، على المسلمين، فصار فيه خراج، فهو مملوك للمسلمين ويؤخذ منه خراج، لكن في الحقيقة أنه أبقي أهله عليه يعملون عليه. طيب، واحد اسمهم مشتغل يبي يبيع على زيد العبيد هل يجوز ولا لا؟ أي هذا اختلف فيها أهل العلم. فالإمام أحمد يقول يجوز أن تشتري ولا يجوز أن تبيع. على ماذا قسته؟ قال على المصاحف، يجوز أنك تشتري مصحف لكن ما يجوز إيش أن تبيع، وهذا خارج عن القياس، خارج عن القياس، لأن القياس أن ما جاز شراؤه جاز بيعه، هذا القياس، وهذا خارج عن القياس، ومع ذلك الإمام إيش قاسه على غيره، ومثلوا كذلك بكونه يقاس عليه أن من نذر ذبح نفسه يفديها بكبش، قياسا على من نذر ذبح ابنه. فخلاصة هذا الكلام القصير جيد أن المعدول به عن سنن القياس يقاس عليه بشرط معقولية المعنى، وأنه إذا فقد في الأصل المعنى الذي لأجله شرع توقف باب القياس. جيد، توقف باب القياس، ولا بد أن يكون عندك دليل يدل على أن هذا الحكم معقول المعنى، وإلا فإنك ستحدث في دين الله ما ليس منه، وأن يكون الأحكام التعبدية قابلة لإيش؟ للزيادة والتطور، وهذا في الحقيقة خلاف تصرف الشارع من حيث إيقاف العباد على أحكامه في العبادات على ما شرع. وفي المعاملات تجد أنه أعطاهم قواعد محددة وفتح لهم باب العمل، ولذلك قال وقد فصل لكم ما حرم، قد فصل ما حرم، إذن المباح هو الأصل، بينما المحرم استثناء، هو المحرم اللي أبي أحرم عليكم هذا هو، وما عداه فهو مباح. ولذلك من من من من من من نختم بمن خسر دينه وآخرته ودنياه، الذي يحرم على نفسه مثلا لحم الحيوان ومنتجات الحيوانية ويعيش على النبات، سواء زعما هذا صحي أو غير صحي، نقول زعمك باطل 100%، لأنه لا يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى يبيح لنا شيء يضرنا، اللي يضرنا بين لنا هو قليل، قل لا أجد فيما أوحي إليه وحرم على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رزق أو فسقا إلا لغير الله به، وما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وهو محصور. جيد، وأما ما خلقه الله فهو حلال. فهؤلاء إن كانوا يتعبدون بهذا فهم قد خسروا الدنيا والآخرة، فنحمد الله على هدايته وتوفيقه، فلا أعظم ولا أجل من نعمة الهداية التي أمرنا الله جل وعلا أن نكررها وأن نتذكرها في كل رفعة في كل ركعة، صراط الذين أنعمت عليهم، ما أنعم عليهم ببسطة في الدنيا ولا في سلامة دائمة في البدن، وإنما أنعم عليهم بالهداية إلى هذا الدين، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، اللهم اجعلنا لهم رفقاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.